بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في مجالس التذكرة في مراحل الآخرة، ومن الأمور العظيمة والخطوب الجسيمة في عرصات القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي إحدى الشفاعات التي خصه الله جل وعلا بها. والعلماء نوعوا في ذكر الشفاعات يوم القيامة حتى أوصلوها إلى 8 شفاعات، ذكروا منها 5 خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم هذه الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي المسماة عند العلماء بالشفاعة العظمى إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق من لحم، فنهس منه عليه الصلاة والسلام نهسة، ثم ذكر الحديث حديث الشفاعة العظمى، قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، ويفزع الناس فزعا عظيما، فيأتون أبيهم آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع إلى الله جل وعلا ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول آدم عليه السلام: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام وهم في هذا الكرب العظيم وفي هذا الموقف المهيب، فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله، اشفع إلى الله جل وعلا ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول نوح ما قاله آدم: إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي فسألته ما ليس لي به علم. لما سأل نوح ربه نجاة ابنه: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكر مثل ذلك، ويقول: اذهبوا إلى غيري. فيأتون موسى، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول كذلك، ثم يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقول: ترى ما نحن فيه، اشفع إلى ربنا جل وعلا ليخلصنا مما نحن فيه. ويقول عيسى ما قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، ولا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه عليهم. وفي هذا الحديث أخذ العلماء أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. المنوه عنهم بقول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول: أنا لها أنا لها، فيقوم صلى الله عليه وسلم فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، فلا يزال عليه الصلاة والسلام ساجدا خارا على وجهه تحت عرش الرحمن حتى يأتي الإذن من الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيشفع إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء بين العباد، ليخلص الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، ولا يبقون في هذا الكرب العظيم وفي هذه العرصات المهيبة المهيلة. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا لواحد من بني آدم، والذي نوه الله عنه في قوله من سورة سبحان: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون هو مقام الشفاعة العظمى، يوم يتخلى عنها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مخافة وهيبة من الله جل وعلا وخشية، ولأنهم لم يبلغوا هذه المكانة. وهذه الشفاعة العظمى تعم جميع المكلفين إنسا وجنا، لكنها لا تنفع الكافرين كما سيأتي في شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. والمتأمل في القرآن يجد أن الله جل وعلا ذكر الشفاعة مثبتة ومنفية، فأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون بعد إذنه جل وعلا. تقرؤون في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من بعد إذنه. وفي قول الله جل وعلا عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه هي الشفاعة المثبتة في القرآن. وهذه الشفاعة لها شرطان، لأن الله جل وعلا يقول: قل لله الشفاعة جميعا. شرطها الأول أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، وهذا الفارق العظيم بين الشفاعة عند الله وبين الشفاعة عند ملوك وعظماء الدنيا. فإن الشفاعة عند عظماء الدنيا لا تفتقر إلى إذنهم، أما الشفاعة عند الله جل وعلا فلا تتأتى ولا تكون إلا بإذنه جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني: رضا الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع عنه. ولهذا لا يرضى الله جل وعلا عن الكافرين أن يشفع لهم استقلالا إلا ما خصه الدليل. لا يرضى الله جل وعلا عن الشافعين كما يأتي في الشفاعة المنفية، فلا بد أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع نفسه ويرضى عن المشفوع فيه. ولهذا لا يرضى جل وعلا أن يشفع الفاجر المنافق، ولا أن يشفع في الكافر وفي المنافق. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، أي عن الشافع والمشفوع فيه. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة للكافرين والفاجرين، فإنها منفية في القرآن، لا تكون لهم ولا تنفعهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في شأن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة العظمى ليس معناها فلاح المشفوع لهم جميعا، فمنهم من يفلح وهم المؤمنون، ومنهم من يردأ ويحسر ويخسر وهم الكافرون المنافقون، وذلك بأن يعجل بهم إلى عذاب الله وسعيره في نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها دائما أبدا سرمدا. والشفاعة العظمى وإن نالت الكافرين لكنهم في التبع مع المؤمنين، لكن لا تنفعهم، وإنما تعجل لهم بعذاب الله وسعيره في عذابه في نار جهنم. ومن أنواع الشفاعات أيضا من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم مما تكون يوم القيامة شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، فإن المؤمنين لا يدخلون الجنة حتى يأتي نبيكم صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح فتقول الملائكة من أنت؟ يقول أنا محمد، فتقول الملائكة بك أمرنا أول من نفتح له أو أول من نفتح له، لأنه يشفع إلى الله جل وعلا في دخول أهل الجنة الجنة. وهذه خاصة أيضا بنبينا عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثالثة في عرصات القيامة وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، لا لأن يخرج من النار ولكن يخفف عنه العذاب من نار جهنم، وهي خاصة خص الله جل وعلا بها نبيه محمداً لعمه أبي طالب. وفي هذا دلالة على أن أبا طالب لم يكن مؤمناً وإنما كان كافراً ومات على كفره، مع أن أبا طالب يا أيها الإخوة حدب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم مربياً وراعياً وحامياً. كم سنة حمى أبو طالب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام يحوطه ويغذيه وينصره ويحميه من موت عبد المطلب، وقد مات عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، إلى موت أبي طالب 43 سنة وهو حادب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبا طالب لم يؤمن ولم يقل لا إله إلا الله، مع أنه أدرك من البعثة 10 سنين، ولكنه أبى إلا أن يكون على ما عليه أبوه وجده على دين عبد المطلب. فإن أبا طالب كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل، فهلا نفعته بشيء؟ قال نعم، يخرج يوم القيامة من درك النار الأسفل فيوضع في ضحضاح من نار. ما الضحضاح؟ الضحضاح هو الماء الذي يمشي أو راكد لكن لا يبلغ إلا إلى أسفل القدم، إلى الكعبين فأسفل، هذا يسمى بالضحضاح. قال يوضع في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أهونهم عذابا. وفي رواية يلبس يوم القيامة نعلين من نار يغلي منهما دماغه أو نفوخه، ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه شفاعة خاصة من النبي في عمه أبي طالب، وهي لا تنفع أبا طالب ولا تعارض عندئذ قول الله جل وعلا في الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهي لم تنفعه في خروجه من النار إلى الجنة أو في عدم تخليده وتأبيده في نار جهنم. وأبو طالب يا أيها الإخوة آمن في شعره لكنه لم يؤمن في قلبه ولسانه، فقد قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض استسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. في قصيدته اللامية المشهورة التي قالها بعدما حصرهم المشركون في الشعب، شعب أبي طالب، حتى أكل بنو عبد المطلب وبنو المطلب بن عبد شمس بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، لكنه لم يؤمن، لم يقل لا إله إلا الله. أبو طالب هو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لولا الملامة يلومني أحد على ترك دين أبي وجدي وترك دين أشياغي، أو حذار مسبة أجر على أشياخنا وعلى عقولهم المساب لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد أدركت أبا طالب الوفاة وهو في الشعب، ولما أراد الله له سوء الخاتمة قيض له جلساء السوء في آخر لحظاته من الدنيا، فجاء إليه أبو جهل وأمية بن خلف في غيرهما من آئمة الكفر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يركض لما بلغه أن أبا طالب ينازع، فقال: يا عماه، قد جلس عند رأسه، يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له قرناء السوء وجلساؤه: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب. فكان كفر أبي طالب كفر الإباء والاستكبار، وهو أحد أنواع الكفر الخمسة التي ذكرها المحققون من العلماء. كفر التكذيب، ومن أظلم ممن ذكر ممن كذب بآيات ربه، وكفر الإباء والاستكبار ككفر أبي طالب، وكفر الإعراض ككفر ابن عبد ياليل الثقفي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وكفر الشك، وكفر النفاق. في هذه تجتمع أنواع الكفر. فكان آخر ما قال عبد المطلب: لا، هو على ديني. آخر ما قال أبو طالب قال: لا، هو على دين عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء عظيما وقال: لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله في هذا قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونهي عن أن يستغفر للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ما وعدها إياه الآيات. لكن الله جل وعلا يخص أبا طالب بشفاعة النبي الخاصة أنه يخفف عنه العذاب، لكنها لا تنفعه بخروجه من النار، ولا تنفعه هو فيظن أنه أشد أهل النار عذابا وفي الواقع أنه أقلهم عذابا. كم هذه الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كم ذكرنا؟ ثلاثة: العظمى، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعته الخاصة لعمه أبي طالب. مما ذكر العلماء من أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي شفاعته في 70,000، أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيها حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وأنه قال لعكاشة بن محصن الأسد: أنت منهم. وقال للثاني: سبقك بها عكاشة. والشفاعة الخامسة التي قالوا إنها خاصة بالنبي شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف على الصحيح. فإن هذه الشفاعة الرابعة والخامسة ذكر بعض أهل العلم كشارع الطحاوية وغيره أنها من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الدليل فيها غير صريح في أن النبي يشفع فيهم، وإنما الدليل فيها محتمل. بقيت ثلاث شفاعات يوم القيامة، لكنها لا تختص به صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره، بل يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء والصالحون، ويشفع الأفراط. وهذه الشفاعات الثلاث هي كالتالي: شفاعة في أهل الكبائر والمعاصي أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عنه: شفاعتي ادخرتها يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن هذه الشفاعات التي تكون مشتركة بين النبي والأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة الشفاعة السابعة في قوم دخلوا النار من أهل الإيمان والتوحيد، دخلوا النار بذنوبهم وبكبائرهم وبتحقق الوعيد المجمل عليهم، فيشفع النبي ويشفع النبيون والملائكة والشهداء والصالحون إلى الله جل وعلا أن يخرجوا من النار فيدخلوا الجنة. فالشفاعة في أهل الكبائر نوعان: شفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها أصلا فيشفع فيهم الشافعون إلى الله جل وعلا فيقبل الله شفاعتهم ولا يدخلهم النار، والنوع الآخر شفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، فيشفع فيهم هؤلاء الشافعون أن يخرجوا منها. وهذا مشمول قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة. النوع الثامن: الشفاعة لأقوام دنت درجاتهم ومنازلهم في الجنة وما في الجنة دني، يشفع فيهم أن ترفع درجاتهم، فيشفع الآباء الصالحون في أبنائهم، ويشفع الأبناء الصالحون في آبائهم وأمهاتهم، يشفع الشهداء والأنبياء والملائكة والصالحون في هؤلاء أن ترقى وترفع درجاتهم ومنازلهم في الجنة. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من أعمالهم شيئا. وهذه من الشفاعات الواقعة يوم القيامة. من الشفاعات المشهورة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار الشفاعة في أقوام يسميهم أهل الجنة بالجهنميين. من الجهنميون؟ جاء حديث في الصحيحين الطويل أنه يخرج أقوام من النار وقد أصبحوا حمما، أي فحما، احترقوا في النار، فيلقون في نهر في الجنة يسمى نهر الحياء، فينبتون فيه كما ينبت الحميل في السيل، فتعاد إليهم خلقتهم ويحيون، فيبقى في جباههم أو في وجوههم نكتة سوداء فيعرفون بها بين أهل الجنة بالجهنميين، الذين أخرجوا من النار ثم أحيوا في نهر الحياة وبقيت فيهم هذه العلامة، فيفزع هؤلاء إلى الله جل وعلا أن يخلصهم من هذه العلامة التي سماهم بها أهل الجنة، فيخلصون منها. وهؤلاء الذين دخلوا النار يضع فيهم النبي عليه يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام 4 شفاعات كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوا النار، فيقول الله جل وعلا يا محمد ويضع له حدا: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، فيخرجهم من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم يشفع فيضع الله له حدا ثانيا: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. ثم يضع له حدا ثالثا: أخرج من في قلبه من النار ما أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة أدنى مثقال ذرة من خردل من إيمان. ثم يضع له حدا رابعا جل وعلا فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فلا يبقى في النار أحد من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيقبض جل وعلا بعد ذلك من النار قبضة بيده فيقول: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فيدخلهم جل وعلا الجنة، ولا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وعلى هؤلاء تطبق نار جهنم من الكافرين فتسرمد عليهم أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقوبته وخذلانه. هذه الشفاعات يوم القيامة في العرصات، وواحدة منها بعد دخول أهل الجنان الجنات، وخمس منها كما سمعتم خاصة به صلى الله عليه وسلم، 3 متفق عليها بين أهل السنة بل وعامة المسلمين، وهي الشفاعة العظمى، ولم يخالف في ذلك إلا من جحدوا وأنكروا البعث. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في أبي طالب. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وشفاعتهم في 70,000، فهذه قال بها بعض أهل العلم، والأدلة فيها محتملة ليست صريحة. وأما الشفاعات 3 المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الملائكة والصالحين والشهداء، فهي الشفاعة في أهل الكبائر والذنوب، أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. ثانيا الشفاعة في أهل الذنوب دخلوا النار أن يخرجوا منها. ثالثا الشفاعة في من نقصت درجاته ومنازلهم في الجنة أن يرتفعوا فيها. وهذا المقام العظيم من مقامات القيامة انحرف فيه طوائف من الناس، فالمنحرفون في أمر الشفاعات كل من أنكر البعث وأنكر الإيمان باليوم الآخر، من الملاحدة، من المشركين والوثنيين والمنافقين، من الفلاسفة، من غلاة الروافض، من الباطنية وأمثالهم الذين قالوا بالتناسخ، تناسخ الأرواح، ولم يثبتوا معادا. هؤلاء من باب أولى منكرون لهذه الشفاعة ولهذه الشفاعات لإنكارهم للقيامة أصلا. ممن أنكر الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأبي طالب، والشفاعة لأهل الذنوب الجهمية والمعتزلة والخوارج، فأنكروها، وذلك أن الخوارج والمعتزلة وهم مجموعهم يسمون بالوعيدية قالوا إن صاحب الذنب يوم القيامة كافر خالد مخلد في النار، وإذا كان خالدا مخلدا في النار لا تنفعه الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي في أهل الكبائر، وهي أعظم أنواع الشفاعات إنكارا منهم، بل غلاة هؤلاء الوعيدية لم يثبتوا إلا الشفاعة العظمى فقط، وأنكروا ما سواها من أنواع الشفاعات التي مر ذكرها. ولا شك أن هذا تكذيب لما جاء صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أنبياء الله ومن الصالحين ومن الملائكة أنهم يشفعون. وجدير بل وحقيق بمن أنكر الشفاعة ألا ينالها، كما أنه جدير وحقيق بمن أنكر رؤية الله في الدار الآخرة ألا يصيبها ولا ينالها، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذه الشفاعة وأعظمها الشفاعة العظمى تطول، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعدما يأتي الناس أولا آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام وهم ينتقلون بينهم والله قد غضب اليوم غضبا، يشفع يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبهذا امتن الله على رسوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، مع أن مقام الآخرة ليس مقام تكليف ولا مقام عبادة، ولكن من تعظيم الله جل وعلا ومما بلغ في قلوبهم من خشيته وكمال تعظيمه أنه غضب اليوم غضبا عظيما، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده أي من الثناء عليه ومدحه بالكمالات في ذاته وأسمائه وصفاته لم يكن فتحها عليه من قبل. وفي هذا إشارة إلى أن الله جل وعلا يحب أن يسمع ثناء عبده عليه وإلحاح عبده عليه وتمجيد المؤمن الموحد ربه سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا في حديث شداد بن أوس الذي رواه البخاري وهو المسمى عند العلماء بسيد الاستغفار، ما مقدمته؟ الثناء على الله جل وعلا ومدحه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، قولي أشهد أن لا إله إلا أنت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أي أعترف وأقر، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يفتح الله جل وعلا على نبيه أنواع من محامده لم تكن فتحت عليه من قبل، محامد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ومدحه، حتى يأتي الإذن من الله، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء، فيجيء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته يليق بكمال صفاته وأفعاله لا نعلم كيفيته، كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الآيات. فالله يجيء مجيئا هو من صفات أفعاله لا نعلم كيفيته ولا حقيقته، يجيء جل وعلا لفصل القضاء بعدما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة العظمى، فيفصل بين العباد سبحانه وتعالى، ويأتي مقام آخر من مقامات القيامة. في هذه العرصات فيها حوضه عليه الصلاة والسلام، ويرده الناس عطاشا بلغ بهم الظما مبلغه، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم أكثرها واردا كما جاء عند الترمذي وحسنه مما سبق في المجلس السابق في المجلس الرابع. وفي هذه العرصات يموج الناس موجا عظيما، لكن تمامها في هذه الشفاعة التي بعدها يكون فصل القضاء بين العباد، وأول ما يقضى فيه في أمر الناس أمور ثلاثة، أولها ما يتعلق بالعمل لله والتوحيد، ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من قرأ القرآن ليقال قارئ، من تعلم العلم ليمدح ويسمع به فيقال عالم، كما أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من جاهد لكن ليس في سبيل الله وإنما ليقال مجاهد أو ليقال شجاع أو جاهد للمغنم يسمون الآن بالمرتزقة، ما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وإنما جاهد ليمدح أو جاهد لينتفع مغنما ومالا وراتبا أو جاهد ليتخلص يفتك من الدنيا، يقول أنا عاطل وفي هم وغم أروح أجاهد أزيلي، يريد أن يتخلص بالجهاد من الدنيا ويموت، فهذا ليس في سبيل الله وإنما جاهد فارا من هموم الدنيا ومن غمومها ومن مشاكلها. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة من أنفق لكنه ما أنفق يبتغي به وجه الله ولكن ليقال منفق ليقال باذل ليقال كريم، وهذا يدور على أصل عظيم وهو أهمية تحقيق الإخلاص وتحقيق التوحيد في عبادة الله جل وعلا، ألا يكون في قلبك أيها المؤمن تعلقاً ورجاءً في هذه العبادات إلا بالله وما عنده سبحانه في الدار الآخرة. وأول ما ينظر فيه في ذلك المقام العظيم من العبادات الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد هذه الصلاة، فإذا نظر في صلاته فصار فيها أنجح أمر بأن ينظر في بقية أعماله، وإذا كان في صلاته مضيعاً مخلاً خادشاً لها فهم على صنفين، يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا ما لعبدي من نوافل أي مع هذه الفرائض، فيكمل بهذه النوافل الخلل والنقص الكائن الحاصل في الفرائض إن كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج والعمرة، ويا خسارة ويا شقاوة من ليس له من النوافل ما يتسد به خلل ونقص وتقصير صلاته، فإنه ينظر في هذه الصلاة فإن كان لها مضيعاً فهو لما سواها أضيع. وفي هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مروي عندهما بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها أي ضيعها وفرطها وتهاون فيها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف أي مع أئمة الكفر وصناديده. وهذا من دلائل المحققين من العلماء وهو ما عليه عامة السلف أن ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا في أدائها أنه كفر أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإلا كيف يحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف إلا لأنه لم يحافظ على هذه الصلاة. والصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. وأصدق من ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تابوا مما من شركهم وكفرهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فجعل تخلية سبيلهم وأخوتهم في الدين مناطة بتوبتهم من الشرك والكفر وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح، وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عند أهل السنن بأسانيد صحيحة. فجعل ترك الصلاة علامة وفيصلا وفرقانا بين المؤمنين وبين الكافرين. ولهذا قال عبد الله بن شقيق وهو من سادة التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لما؟ لشأنها وعظيم قدرها. ويأتي من متأخر المسلمين من يتهاون فيها تهاونا عظيما. إن من المؤمنين يا أيها الإخوة ومن المسلمين من لا يعرف الصلاة إلا في يوم الجمعة، أليس كذلك؟ وهذه مساجدهم وجوامعهم تغص بالمصلين يوم الجمعة ويهملونها بقية أسبوعهم. بل من المسلمين من لا يعرف الصلاة إلا في العيدين، تشبها بمن؟ بأهل الكتابين الذين ما عرفوا الصلاة إلا يوم العيد، إلا يوم السبت أو يوم الأحد في اليهود والنصارى، وإلا في أعيادهم. ويقول بعد ذلك: أنا مسلم ابن مسلم. بل يأتي من يسوغه له ويقول: إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بالكفر. وهذا خلاف ما سمعتم من كلام الله في القرآن وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح البيان، وما أجمع واتفق عليه صالح سلف هذه الأمة في القرون المفضلة. أول ما ينظر فيه ويقضى فيه بين العباد ما يتعلق بدمائهم. أول ما يقضى فيه في العباد في حقوقهم أمر الدماء، لشأنها وفداعتها وفضاعتها وعظيم قدرها عند الله جل وعلا. والدم ولا سيما دم المسلم شأنه عند الله عظيم. وإن تهاون فيه الناس في الأزمة الأخيرة تهاونا عظيما، فإنه في آخر الزمان يعظم التهاون بدماء المسلمين كما يعظم التهاون في أعراضهم وفي أموالهم وفي بلدانهم. ولهذا أخبركم صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن وأشراط الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها أنه يكثر الهرج، والهرج القتل، وتعظم الفتن، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بل حتى ما يسمى بالجهاد الناس فيه رايات مختلفة وألوية متباينة، وهم يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. لأن أمر القلوب والنيات والمقاصد طوى الله علمه إلا منه سبحانه وتعالى حتى يعلنه صاحبه. فكثرة القتل وإراقة الدماء تدل على هذا الأمر العظيم من فساد الناس في دينهم وفسادهم في فساد زمانهم. أول ما يقضى بين العباد فيه بهذه الدماء، أي في حقوق بعضهم مع بعض. في عرصات القيامة يقيم الله جل وعلا منار العدل والقسط، فلا ظلم ولا حيف. ولهذا يظهر الله كمال عدله على خلقه في ذلك المقام الرهيب، فيقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن فيها من أختها القرناء. الشياه مكلفة، عليها حساب وعذاب. أنت الشياه والحيوانات لا حساب عليها لأنها غير مكلفة، لن تتحمل أمانة التكليف التي عرضها الله على المخلوقات كلها إلا الإنس والجن فقد تحملوها. ولهذا الأمانة أمانة التكليف قال الله فيها في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير، فأبين أن يحملنها وأشفقنا أي خفنا خوفا عظيما مع الشفقة، وأشفقنا أن يحملنها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. البهائم أعزكم الله والحاضرين ليست مكلفة، لكن يوم القيامة يقتص الله جل وعلا للشاة الجلحاء التي لا قرن فيها من أختها القرناء التي نطحتها في الدنيا بغير وجه حق، يقتص الله لهذه من تلك، ثم يصيرهن ترابا ليري الخلق جميعا في العرصات كمال عدله وأنه لا يظلم لديه أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في الآيات الأخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في هذه المقامات العظيمة التي ينتظر فيها الخلق فصل ما بينهم وتخليصهم مما هم فيه، يقول جل وعلا للمرائين الذين راءوا الناس بأعمالهم في الدنيا ولحظوا مدحتهم وثناءهم وعملوا لأجل الخلق ولم يعملوا لأجل رب الخلق سبحانه، يقول الله للمرائين في الدنيا اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراءونهم في الدنيا، من عملتم لهم، صليتم لهم، تصدقتم لأجلهم، جاهدتم لمدحتهم، اذهبوا فخذوا أجور أعمالكم عند من كنتم تراءونهم في الدنيا. وفي مقدم هؤلاء الركب العفن المنافقون الذين أظهروا خلاف ما يبطنوا، أظهروا الإسلام، أظهروا الإيمان، أظهروا السنة وأبطنوا ضدها. قال الله جل وعلا في شأنهم في سورة النساء يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في شأن الصلاة ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي من المرض والعجز، حتى يقام في الصف وما كنا نرى أنه يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وخصوصا في صلاتي ماذا؟ صلاتي العشاء والفجر، ما في إضاءة، ما في أنوار، ولو فقدوا لم يفقدوا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، أي يحبون من بيوتهم حتى يأتون إلى هذه الصلاة. سبحان الله العظيم، عافاهم الله في أبدانهم، عافاهم الله في أمنهم. في بعض الجهات يخشى الناس أن يخرجوا من بيوتهم حتى يصلوا مع الجماعة لما هم فيه من الخوف، لكن هؤلاء معافون في أبدانهم وفي أمنهم ويتكاسلون عن الصلاة لأجل زخارف الدنيا، إما مباراة، إما أفلام ومسلسلات، إما لهو ولعب، إما تكاسل وتعاجز، وإما لعب ومعافسة لأولادهم ونسائهم. والعجب، تقام المباريات ويحضرها الآلاف المؤلفة وتجد هؤلاء من يسعى إليها قبل وقتها بساعات، بساعات طوال، ويشق عليه خمس دقائق يصلي مع الجماعة ويرجع. مبدأ واقع أخواني، وهذا يدل على عظيم الران الذي على القلوب وشديد الغفلة التي أصابتها النفوس. والله جل وعلا يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما سبب، بسبب ما كسبوا وما عملوا. وهذه الغفلات العظيمة، تلك العرصات، وسمعتم ما فيها من الأهوال. في هذه المقامات العظيمة لا يسعد ولا ينجو ولا يفوز إلا الكمل من المؤمنين، إلا عباد الله المخلصين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه العرصات يأتي الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، ليجيء الله لفصل القضاء، ولا ينتدب لها إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إلماحة إلى مسألة تتعلق به صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. تقرؤون القرآن أيها المسلمون، هل خاطب الله في القرآن نبينا باسمه المجرد؟ ها، أخاطب الله نبينا في القرآن باسمه المجرد يا محمد؟ أبدا، لا تجد في القرآن آية واحدة خاطب الله نبيه باسمه المجرد أبدا، بل يخاطبه الله بوظيفته: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لا تجد أن الله يخاطب نبيه باسمه المجرد، بل يصف الله نبينا في أشرف المقامات بوصف العبودية، لأن العبد مهما رقى في الدنيا وترقى لا يخرج بحال من أحوال من مقام عبوديته لله جل وعلا. انظر في الكافرين وفي الوثنيين في المشركين وفي الملاحدة، خرجوا من عبودية الله فوقعوا في عبودية خلق الله، من جن، من حجر، من شجر، من قبر وضريح ومقام، من أولياء، من سادات. ولهذا قال ابن القيم في مثل هؤلاء: هربوا من الرق الذي خلقوا له. نحن خلقنا لرق واحد وهو لله جل وعلا، وهي العبودية. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. الله وصف رسوله بوصف العبودية في أشرف المقامات، مقام الشفاعة العظمى في قول عيسى: اذهبوا إلى محمد إيش؟ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. مقام ثاني مقام الدعوة، قال الله جل وعلا في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فوصفه بوصف العبودية في مقام الدعوة، وهي من أجل الوظائف، بل أجل الوظائف. في مقام ثالث في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمن مقام التنزيل وصف الله رسوله بوصف العبودية، هذا مقام رقم كم؟ الثالث، مقام الشفاعة العظمى، مقام الدعوة، مقام التنزيل. المقام الرابع مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الليلة كثير من دول المسلمين وجماعاتهم يتخذها ليلة محتفل بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج، يتعبدون إلى الله بما لم يشرعه الله ولم يأذن به ويشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله، والله لا يقبل من العمل المبتدع الذي لم يشرعه ولم يشرعه رسوله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بوصف العبودية. المقام الخامس مقام التحدي، تحدى الله الأولين والآخرين بالقرآن، قال الله جل وعلا في آية البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ففي مقام التحدي وصف الله نبيه بوصف العبودية، فنبينا مهما علا لا يخرج عن العبودية بحال، ولهذا لما مدح عليه الصلاة والسلام وبولغ في مدحه قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عليها. وقد أنزله الله العبودية فهو أكمل عباد الله، وأنزله الله جل وعلا منزلة الاصطفاء والاختيار للرسالة فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.